بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار، وما زلنا نتحدث من خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب وباب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، وذكر العديد من هذه الروايات، وكنا قد توقفنا عند رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم، قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خراب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخراب فسويت، وبالنخل فقطع، ثم قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، قال: جعلوا عضطيه حجارة، قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخر جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. بيذكر أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الرواية لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا صنع في بداية قدومه إلى المدينة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قلنا دي كانت منازل هؤلاء بقباء، كانت منازل هؤلاء بقباء. قال: فأقام فيهم 14 ليلة. يبقى ده مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم كما قال ربنا سبحانه، وكذلك هذا الأمر ينطبق على المسجد النبوي، على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بداية نزول النبي صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك المكان في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام فيهم 14 ليلة، فقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. ولما نزل في دار أبي أيوب كما مرت علينا أروهات، في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم. ونبقى جواز الصلاة في مرابد الغنم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن يصلي في مرابد الإبل قال لا، قيل لا ونصلي في مرابد الغنم، قال: إن شئت، أي أنه يعني إن صلى في مرابد الغنم فهي أماكن طاهرة إن صلى فيها الإنسان، غير أنه قد نهى عن الصلاة في مرابد أو مبارك الإبل، ولكنه رخص في الصلاة في مرابد الغنم. قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، يبقى أمر ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الأرض التي بركت فيها الناقة كانت أرض مملوكة لبني النجار، لذلك أرسل إليهم قال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا أطلب ثمنه إلا إلى الله، قال: كان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين، يبقى الأرض فيها قبور المشركين، وكانت فيه خراب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. يبقى جواز نبش قبور المشركين، يبقى جواز نبش قبور المشركين، وأنها لا حرمة لهم، يعني لا حرمة لهم. وبالخرف فسويت، يبقى لو كان الأرض كده غير مستوية فأمر بتسويتها. وبالنخل فقطع، طبعا لا يجوز قطع النخل إلا إن كان لمصلحة، إن كان لمصلحة كهذه المصلحة، يبقى أرض حيرفع عليها بناء المسجد وبها ذلك النخل، فنحتاج عند ذلك لقطع ذلك النخل، يبقى لا يقطع ذلك النخل أو لا يحرق النخل إلا إن كان هناك مصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنخل بني النضير لما تحصنوا في حصونهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرق عليهم ذلك النخل هنا حتى ينزلوا من حصونهم. قال ثم قال فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة. قال جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. يبقى ظلوا يعملون في ذلك المكان ويرفعون ذلك البناء، وكانوا يرتجزون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لخير إلا خير الآخرة. ودايما كده يعني في هذه المهام كما مر علينا، دوما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأمر الآخرة، يذكر بأمر الآخرة، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى دايما كان يرتجز هذا الكلام تنبيها على أيضا أهمية هذا الأمر، أهمية هذا الأمر، وأن نظر الإنسان دايما يكون إلى الآخرة، نظر الإنسان دايما يكون إلى الآخرة وفي الدنيا، ولكن نظره لا ينفك أبدا عن رؤية الآخرة، هنا حتى يكون ذلك الدافع والمحرك لاستقامة الإنسان على أمر الله سبحانه وتعالى والاستمرارية والاستدامة بلا انقطاع. ثم ذكر بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله قال باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. قال باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، النسك اللي هو من حجة أو عمرة، يبقى المهاجر من هاجر من مكة قبل الفتح، يبقى على ذلك لا يأخذ مكة كمستوطن له، يعني بعد فتح مكة لم نرى أن المهاجرين عادوا مرة ثانية يستوطنون في مكة، لأنه يحرم عليه أن يرجع ثم يستوطن في مكة، ده لمن هاجر قبل الفتح. لذلك قال في رواية عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكن مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر، قال ثلاث للمهاجر بعد الصدر. يبقى بيذكر هنا أن المهاجر من هاجر في مكة ثم ذهب لأداء الحج أو العمرة بعد أداء النسك، يبقى لا يرخص له في أن يمكث في مكة أكثر من ثلاث، أكثر من ثلاث. لذلك قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر، أي بعد ما يرجع كده من منى أو بعد ما ينتهي العمرة، يبقى يمكث عدد الأيام التي يمكثها بعد ذلك يرخص له لا يزيد عن ثلاثة أيام كما قال وبين للنبي صلى الله عليه وسلم. وده في للمهاجر من هاجر من مكة قبل الفتح، يبقى بعد فتح مكة يبقى لا يعود إلى موطنه. طب هو الآن يعني في البداية فر بدينه من مكة وهاجر من مكة، فلما تفتح يبقى يعود، لا لا يعود إلى موطنه، إلى موطنه، وأنه هاجر منها فرارا بدينه، فلما فتحت مكة على ذلك لا تعود مكة موطنا لهم يعودون فيها، ولكن يؤدون النسك ثم لا يمكث أكثر من ثلاثة أيام ثم يرحل بعد ذلك. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكن مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي. العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه هو من ولاه النبي صلى الله عليه وسلم البحرين، وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب، وكان مجاب الدعوة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر، يبقى بعد الرجوع من منى يبقى لا يمكث أكثر من ثلاثة أيام ثم يرحل عن مكة. يبقى قال إقامة المهاجر بمكة، يبقى من هاجر منها قبل الفتح بعد قضاء النسك يبقى الحج والعمرة يبقى لا يزيد عن 3 أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟ احنا بنتعامل بالتاريخ الهجري، يبقى المحرم وصفر. كيف كان بداية هذا التاريخ؟ كيف أرخوا للتاريخ؟ قال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. يبقى بدأ التاريخ من الهجرة كما نقول، ده التاريخ الهجري. يبقى الهجري لأنه هيحتسب من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا إلى بداية السنة اللي هي المحرم. قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه النبي المدينة صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأول. باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟ يبقى كان أمامهم أن هم يبدأوا في التاريخ إما يكون من مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو من مبعثه أو من وفاته أو من هجرته فاختاروا الهجرة. والكلام ده بدأ كتابة التاريخ في عهد عمر بن الخطاب في السنة 17 السنة 17 من الهجرة، بدأوا يؤرخون لذلك التاريخ، وده كان في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم، بدأ لكتابة التاريخ في خلافة عمر، والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يكون هذا التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوا إلى مقدمه من مقدمه المدينة كما قال سهل بن سعد رضي الله تبارك تعالى عنه. وبالتالي يبقى يا ترى ما عدوا من مبعثه ولا من وفاته ولا من مولده ولكن من هجرته صلى الله عليه وسلم، بدأوا يكتبوا التاريخ. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وصل في ربيع الأول، يعني وصل في ربيع الأول، ولكن هم أرخوا رجعوا من بداية السنة من المحرم، يبقى ما لم يبدأوا من التوقيت الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو كان في ربيع الأول، ولكن أخذوا التاريخ من بداية السنة اللي هو من شهر المحرم، ودي كانت أشهر أيضا معلومة عندهم، يعني دي أشهر معلومة ومرتبة، يعني يبقى إنما النسيء زيادهم في الكفر كما مرت علينا روايات كيف كانوا يزيدون، يبقى يخرجون المحرم أو يعني سفر كان يبقى شهر محرم عندهم ومن أشهر الحرم ويخرجون المحرم من أن يكون شهر حرام وكذا، يبقى كان نوع من نوع التلاعب. لكن المقصد من كده أن هذه الأشهر كانت معلومة عند هؤلاء، فبدأوا التاريخ من المحرم، وقالوا أن التاريخ بدأ من المحرم بعدما وقعت بيعة العقبة الكبرى، ودي كان في ذي الحجة، فلذلك يبقى كان بداية العام بعدها بيبدأ من الهلال الذي يستهل بعد ذلك هو المحرم، فعادوا عند ذلك إلى المحرم، فكان التاريخ الهجري، يبقى هذا هو التاريخ الهجري، يبقى بيبدأ من شهر المحرم، دي بداية السنة الهجرية، بداية السنة الهجرية، يبقى وقعت بعد بيعة العقبة الثانية في ذي الحجة، وكان مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اعتمدوا يبقى أن الذي يستهل بعد ذي الحجة وهو المحرم، فكان ده بداية التاريخ. وقالوا أيضا أخذوا ذلك يعني من قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، كانش ده أول أيام، لكن هو اعتبر بتأسيس هذا المسجد، يبقى قال من أول يوم، يبقى من أول أي عند تأسيس هذا المسجد، مش أول يوم يعني أول أيام الدنيا، ولكن قالوا يبقى من أول يوم، وكأنه أخذوا التاريخ من بداية ما أعز الله عز وجل الإسلام، وكانت يعني إعزاز الإسلام كان بالهجرة، لذلك يبقى التاريخ من أين أرخوا التاريخ؟ يبقى بالهجري، أخذ بهذه الصورة، وكان في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واجتمعت الصحابة على ذلك فاعتمدوا هذا التاريخ، تاريخ الهجري. ثم ذكر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة. قال في رواية عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه عن سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق ثلثي مالي؟ قال لا. قال أفتصدق بشطره؟ قال لا. قال الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم على تكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم انتظر ذريتك، ولست بنافق النفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجارك الله بها، حتى اللقمة تجعله في فيه امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. وقال أحمد بن يوسف وموسى عن إبراهيم انتظر ورثتك، انتظر ورثتك، كلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه اللهم امضي لأصحاب هجرتهم. قال ورثيته لمن مات بمكة، يبقى من هاجر من مكة قلنا يحرم عليه أن يستوطن مكة بعد ذلك، ولكن ذهب الحج عمرة يبقى لا يمكث بعدها إلا أكثر من 3 أيام. يا ترى من مات فيها عاد ثم مات، يعني عاد المكة لحج عمرة ومات عند أداء النسك أو بعد أداء النسك وقبل مضي هذه الأيام، فرث له النبي صلى الله عليه وسلم، رث له أنه مات في أرضه على الرغم أنه ليس بمقدوره، يعني ليس بمقدوره، ولكن هو مات في ذلك المكان، يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن مالك رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت. هذا كان في مكة أساسا، يعني كان في مكة، يبقى بعد في حجة الوداع أصيب بمرض شديد حتى غلب على ظني أنه يفارق الدنيا كأثر لهذا المرض، لذلك قال أشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وجع شديد، بيبقى فيه مرض يصاب به الإنسان فيغلب على ظن أنه يفارق الحياة، نقول هذا مرض في غالب الأحوال يفضي إلى الموت، يبقى ده مرض يفضي في غالب الأحوال إلى الموت، يعني مش بالحتم واللزوم، ولكن ده القراءة العادية كما نرى أنه لو أصيب بمرض كذا يبقى هذا المرض في غالب الأحوال كعادة يفضي إلى الموت. فهو أصيب بمرض شديد حتى وقع في ظني أنه يعني مفارق الحياة بسبب ذلك المرض، وبالتالي أراد الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فقلت رسول الله بلغ بينا الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثوني إلا ابنة لي واحدة، كان لسه عنده بنت واحدة، يعني على الرغم اللي هو راوي عنه عامر بن سعد ابنه، يعني عامر بن سعد ابن مالك ده ابنه، ولكن يعني هو في الوقت ده هو كان عنده ابنة واحدة، ابنة واحدة، والبنت طبعا ترث بالفرض نصف ما ترك، نصف ما ترك، طب باقي المال أين يقول ذلك المال؟ فلذلك هو أراد أن يتصدق بجانب من ماله، قال أفتصدق بثلثي مالي؟ كان ذو مال كما هو قال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأتصدق بشطري؟ قال لا. قال الثلث يا سعد، والثلث كثير، لذلك كانت الوصية بالثلث، يبقى الوصية بالثلث، وإن كان الإنسان أوصى بأكثر من الثلث يبقى الزيادة عن الثلث تتوقف على إذن الورثة، تتوقف على إذن الورثة، لكن هذا حق للإنسان أن يتصرف في ثلث ذلك المال من بعد وفاته بالوصية، أوصى أن يصدق بجانب من ماله، ولكن هذا المال الذي حيوصي به لا يكون لوارث، لأنه لا وصية لوارث ولا وصية بأكثر من الثلث، يبقى دي أمور مقيدة، يبقى لا وصية الوارث، لأن ده الوارث ده له نصيب، الشارع يعطي ذلك الوارث هذا النصيب، يبقى لا وصية لوارث، وكذلك الوصية لا تزيد عن الثلث، يبقى حق للإنسان من بعد موته أن يتصرف في ثلث ذلك المال. فإن أوصى بجانب من المال فأنا أقول ننظر المال ده ترى، يبقى أوصى أن هذا المال يذهب إلى أي جهة ما من جهات مثلا خيرية أو لفلان، وهذا لم يكن من الورثة، يبقى ترى هيعطى ذلك المال أم لا؟ لما بيموت الإنسان أول أمر إحنا بينفذ في ذلك المال أمر الدين، ثم الوصية، ثم المال يقول بعد ذلك كتركة إلى الورثة. يبقى بننظر عليه دين ولا لا، فيخرج هذا الدين، ثم ثلث المال، يبقى نخرج الثلث إن أوصى بالثلث، أو لو أوصى بقدر معين من المال ننظر المال الذي أوصى به هل هو الوارث؟ لا، لم يكن الوارث. طب يا ترى يزيد عن الثلث ولا دون الثلث ولا يوازي الثلث؟ إن وازى الثلث أو كان دون الثلث يبقى التصرف حننفذ ذلك التصرف. إن كان زاد عن الثلث يبقى القدر الزائد ده يبقى نرجع فيه إلى الورثة، لأن ده حقهم مالهم، يبقى له حق تصرف الثلث فقط، ما زاد يبقى بإذن الورثة أن أباهم قد أوصى بكذا. إما قالوا لا يبقى هنرجع للثلث، وإما أن هم يعني لم يرفضوا هذا الأمر وأجابوا، يبقى على ذلك تنفذ الوصية عند ذلك، لكن ده حقه أن هو يوصي به الثلث. والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر العلة أنك انتظر ورثتك أغنياء خير انتظرهم على تكففون الناس، زي ما هو أراد أن يوسع على هؤلاء وإزالة حاجات هؤلاء، فكذلك أولى أن هو ينظر هذه النظرة إلى ورثتي، إلى ذريتي، إلى أبنائي، إلى الورثة. فلذلك قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة تكففون الناس، أحسن يتركهم طالما عنده مال، ما يتركهمش كده فقراء تكففون الناس يسألون الناس الحاجات. قال انتظر ذريتك ولست بنافق النفقة، ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه احتساب أي أمر بفعله الإنسان، ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله بها، يبقى أي نفقة حينفقها حتى لو كانت من النفقات الواجبة، حتى لو كانت من النفقات الواجبة، ولكن يبتغي بها وجه الله يبقى عمل فيه إخلاص لله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى لا يضيع ثواب هذا الإنسان. قلنا على الرغم أنه إذا لم ينفق نفقة الواجبة يأثم ويكتب عليه الأثام والأوزار، ولكن مع ذلك أيضا من رحمات الله عز وجل ونفضاله ونعامه سبحانه أنه إذا أنفق هذه النفقة الواجبة ولكن يحتسبها يؤجر على ذلك. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أدنى من ذلك، يعني ما كان أدنى من ذلك، قال حتى اللقمة، دي لقمة يعني قيمة اللقمة دي قيمة هزيلة جدا ضعيفة جدا يعني لا قيمة لها، قال حتى اللقمة تجعله في امرأتك، ولكن كما قال في رواية تحتسبها، لازم يكون التوجه بهذا العمل إلى الله عز وجل، إخلاص العمل لله واحتساب الأجر والثواب، يعني صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي يحتسب الأجر والثواب عند ربي، يعني دي من الأمور المباحة، يعني دي من الأمور المباحة التي في حظ للنفس، ولكن لو احتسب ذلك ويرفع اللقمة في امرأته يبقى اللقمة في حد ذاتها ليس لها قيمة. وكذلك أيضا هو ما رفع اللقمة في امرأته إلا لحظ النفس، أراد شيئا، ولكن مع ذلك لو احتسب هذا الأمر يؤجر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيبين لنا أننا يعني لابد أن يكون الإنسان فقيها، يعني تكون فقيه، وإلا حنجد أن في أعمال بتمر على الإنسان لو احتسب ذلك لا أجر الله عز وجل عليه، لا أعطاه الأجر والثواب، ولكن بتمر كده، يبقى زي ما يرفع الرجل لقمة في امرأته يبقى من باب كده المودة والألفة إلى غير ذلك وأراد حظ النفس، كل ده أمور مباحة، لكن لو احتسب يبقى على ذلك حينال حظ النفس وكذلك يؤجر على ذلك، يبقى في ممكن ثواب كده بيدع الإنسان كنتيجة لقلة فقه ذلك الإنسان، وإن الإنسان يعني لم يعظم بعد قدر النية، ومسألة النية بتحتاج إلى علم عشان يعلم كيف ينتوي لما أراد أن ينتوي له. فحتى اللقمة، حتى اللقمة يعني لو ما كانش الروايات دهيات ما كناش نعرف الكلام ده، كانش الإنسان يعرف، وبالتالي كل حاجة من أمور العبادات أو العادات لو قرن مع النية يبقى يقدر على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بيبقى فيه طاعات كتيرة جدا بتمر على الإنسان، لكن مع جهل الإنسان مع غفلة الإنسان يبقى يتساقط منه ثواب وحسنات، وكان في مقدوره أن نلتقط هذه الحسنات وهذا الثواب، لكن جهل الإنسان وغفلة الإنسان، الغفلة أخطر داء ممكن يصاب به الإنسان هو داء الغفلة، داء الغفلة. المسألة عشان ما بقاش في غفلة يبقى الواحد يدقق النظر ويقف وقفة تأملية في الروايات، ثم يضع الخطة العملية التنفيذية. يبقى لما أقرأ كده حتى اللقمة تجعله في امرأتك تحتسبها كان لك أجر، أمر محتاج مني إلى وقفة تأملية، وبالتالي ندرك هذا الأمر ثم أضع ذلك في البرنامج العمل التنفيذي. يعني ممكن إحنا بنعلم لكن إحنا لم نحول المسألة للتنفيذ، القرار بقى بالتنفيذ، فعارفينها، إحنا عارفين المسألة دي ومسألة لا نغفل عنها، ولكن هو لم يدخل هذه المسألة كقرار، يعني يدخله إلى بند العمل والتنفيذ، فوقف عند هذا السقف إن هي معلومة وأمر معلوم وممكن ينصح بها الغير، ننصح بها الغير، لكن هو لم يضع هذا الأمر في البرنامج التنفيذ العملي. بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن دايما نحن يبقى نحول هذا العلم إلى عمل. الكلام ده بيبقى عبارة عن قرار بيتخذ الإنسان ويتابع يضع التصور ثم يكون التنفيذ. علمنا ذلك في مواطن كثيرة كما بيانت لنا عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ نقف كده وقفة تأملية، فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا. يبقى إن أحدث الله عز وجل لنا نعمة يبقى كيف نشكر رب سبحانه وتعالى؟ أو بالتسبيح والتهليل والتقديس لرب سبحانه وتعالى، وكذلك بالاستغفار والتوبة. يبقى خلاص عرفناها، يبقى لازم أنا مش هنفذها إلا لما أضعها في البرنامج العملي التنفيذي. فكيف كان البرنامج التنفيذي؟ مباشرة كده بدأ يبقى في ركوع السجود، ما يدع ركوعا أو سجود إلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بيعلمني كده، يبقى أنا علمت المسألة أنفذها إزاي، لازم أضعها في برنامج عملي، في البرنامج العملي. يبقى كأن أنا عندي برنامج عملي تنفيذي كده، يبقى أضع هذا الأمر. يبقى ده الكلام ده مع كل ركوع مع كل سجود. نقول أذكار الصباح والمساء، يبقى دي أدي ذكر الصباح أدي ذكر المساء. الأذكار بعد الصلوات، يبقى دي كلها لها أماكن، أماكن كده. يبقى في البرنامج العملي أنا صليت، فهيبقى أنا إيه بعد الصلاة أضع فيه أذكار الصلاة. الإنسان بيتعلم هذا، قال يا معاذ إني لا أحب، فلا تدعنا دور كل صلاة تقول اللهم يعيني على ذكرك وشكرك وحسنك. ما علموش الدعاء فقط، قال له يعني بقول دايما الدعاء ده اللهم يعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما هو نقوله في أي توقيت ده دعاء، وبالتالي الدعاء ما فيش وقت أساسا يعني بينهى فيه الإنسان عن الدعاء إلا في أوقات كان في الخلاء وغير ذلك، لكن أصلا الدعاء ده عبادة مطلقة في أي توقيت بيقوله الإنسان. لكن لو أنا تركت الأمر كده مطلقا هنجد أن أنا أغفل عن هذا الدعاء. ولذلك هو يعني قال أنه يضعه في البرنامج التطبيقي بقى العملي فين، قال لا تدعنا دبر كل صلاة أن تخون، فخلاص بقى الآن بعد الصلاة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام كالسلام تباركت هذا الجلال والإكرام. يبقى ده بعد الصلاة بنقرأ آية الكرسي مثلا أدي عند النوم أو دبر الصلوات وكذا. يبقى لها لازم أنا أضحى في البرنامج العملي التطبيقي. بنغفل إحنا يعني بنغفل، يبقى عندنا روايات كثيرة جدا عارفينها ولكن مش بنطبقها. طب ليه مش بنطبق كده؟ فكر كده، قف وقفة تأملية، هنجد ان انا لم اضحى بعد في البرنامج التنفيذي او البرنامج العملي، هي ما زالت في البرنامج العلمي. يعني ناحية البرنامج العلمي نفتح صفحات كده اللي احنا يعني البرنامج العلمي اللي اتعلمته هنجد دي موجودة. طب افتح بقى صفحات البرنامج التطبيقي العملي مش هنجدها. ليه؟ احنا اخدناش القرار، وفي القرار لازم انا اضع دي في برنامج العمل فين، في انه جزئية. فلذلك قال لا تدعنا دبر كل صلاة، خلاص ارتبطت كده، يبقى هو ارتبط مع كل صلاة أول ما بينتهي اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليه؟ لأنه يعني بيّن له عشان يمارس الكلام ده لازم يكون في البرنامج التنفيذي في البرنامج العملي. بيّن قبل ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، يبقى الدعاء ده هلتزم في الصلاة. قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وخلاص ده في الصلاة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما لما يأوي إلى فراشي، يبقى في برنامج عملي كده، في برنامج كأني كده أنا الآن أنا حناوي الفراش ماذا أصنع، كأن عنده المفكرة اليومية، بيفتح المفكرة اليومية، يبقى إيه برنامج بقى اللي أنا أتبعه لأنه أتوضأ وضوء للصلاة، ولما أجي أنام أضجع على شق الأيمن، ثم لتقل علمنا الدعاء أهو علمنا، يبقى ده دعاء، ثم لتقل يبقى ده مرتبط لما أجي أنام. حرام إن إحنا يعني الواحد ينتبه إن الدعاء ده مرتبط بطاعة من الطاعات، لكن طالما دعاء يبقى ده مطلق في أي توقيت يعني مطلق، ولكن هو بين لنا إن دي مواطن إحنا ما نغفلش عن الدعاء فيها، وهذه الدعاء بهذه الصورة. يبقى لو أنا جالس كده اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، يبقى ده دعاء، ده دعاء بدعي الرب سبحانه وتعالى، عشان هو في نهاية الدعاء آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، إعلان عن عقيدتي إعلان، يعني ده إعلان عن عقيدة الإنسان. أقرأ الآن فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب دي دعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين، يعني يبقى ده دعاء. يبقى احنا بس قيدناها بقراءة الصلوات، يبقى الفاتحة ركن من الأركان القولية في الصلوات، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، وخلاص قيدنا الفاتحة بذلك، معناه دعاء قسمت صلاة بين وبين عبدي صحيح. إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى حمدني عبدي، قال لازم أكون في الصلاة، يعني لازم أكون في الصلاة، فهي دعاء. عشان كده احنا حتى لما بنسمع الإمام بيقرأ بها ماذا نقول؟ آمين، أي نؤمن على الدعاء، يبقى هي دعاء أي، يعني نتعامل معها انها دعاء فعلا. بس احنا لما ننتبه قيدنا المسألة ان هي يعني هي لا يعني تقرأ الا في الصلاة، سواء بقى نافلة او فريضة، خارج الصلاة وانا جالس كده حندعو بهذا الدعاء، يبقى ادعو بذلك الدعاء. يبقى في اذكار كثيرة وفي ادعية، يبقى لما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بالنواحي التطبيقية، يعلمنا دايما عشان تطبق حاجة التزم ضحى في البرنامج التنفيذي، البرنامج العملي، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الرحمن خفيتان على لسان سفينتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عارفينها كلنا. طب بالطبقة دي في اليوم نجد اللي ممكن يغفل الإنسان يمر عليه لما تذكرني بها تطبقها، طب ما عدا ذلك لا نطبق. طب ليه؟ لأن أنا وضعتهاش في برنامج اليوم، يبقى عشان أطبق الكلام ده والتزم أنا عايز كل يوم أقول 100 مرة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، يبقى أنا عايز 100 مرة، أدي العدد، العدد ده طبقه إزاي؟ يبقى أنا قسمته على أوقاتي وضعته في البرنامج التطبيق العملي، يبقى بيجي عمل معين ربطته بذلك أو توقيت معين ربطته بذلك، يبقى هنجد أن أنا ممكن ألتزم هذه الأذكار. هذه أذكار، ولكن قال الصباح أذكار، المساء أذكار، بعد الصلاة، يبقى لها برنامج عمل، توقيت عملي، يبقى لازم احنا نضحى في البرنامج عشان ابدأ اطبق. لكن لو احنا عارفين روايات كثيرة جدا سبحان الله بحمده غرس نخلة في الجنة، ودي من اطيب الكلام من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين الكلام ده، ولكن ليه مش بنطبق؟ يبقى لان هي معرفة فقط، ما حاولتهاش دي تبقى برنامج تنفيذي عملي، عشان احولها برنامج عملي لازم اضعها في الخطه التطبيقيه، الخطه القرائيه التطبيقيه الفعليه العمليه. يبقى انا عايز كده سبحان الله وبحمده، عايز انا كل يوم اغرس 10 نخلات، ماذا اصنع؟ يبقى اقول سبحان الله وبحمده 10 مرات. طب انا امتى بنسى ان انا ما حطيتهاش في البرنامج، فلازم احطها في البرنامج العملي. مع كل صباح انا اضيف هذا الذكر عشان ابدا اطبق هذا الكلام والتزم، عشان 10 نخلات يبقى ده الغرس. قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كان يعني كعدل 10 عقب 10 رقبات على اسماعيل، وكذلك تقتل له 100 حسنة وامحنه 100 سيئة كانت حفظا له من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو انا لم اضحى في برنامج التنفيذي والعملي، يبقى مع ان عارف دي قيمة عظيمة جدا، ولكن غفلة بقى. غفلة بتيجي منين؟ ان هو غفل ان يضع ذلك في البرنامج التطبيقي العملي. عشان التزمها لازم انا يبقى في البرنامج هو ده اللي انا بطبقه يوميا، احشر الكلام ده في مواطن معلومه امر عليها، يبقى اذا كنت ربطتها باحمال او عبادات معينه او اوقات معينه، مهم وضعتها الان هي كتبت في البرنامج العملي. ما تكتب هتبدا يبقى التنفيذ، يبدا بمساله التنفيذ. لذلك قال حتى اللقمه تجعله في امراتك، ولكن كما قال في روايات اخرى تحتسبها، كانت لك صدقه. قلت يا رسول الله اخلف بعض اصحابي يعني هيعيش بعد كده؟ قال لك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي وجه الله الا زدت في درجه ورفعه. لما الله جاي يمد في عمر ذلك الانسان كل ما ازداد في الطاعات كلما ازداد في رقيا في سلم العبوديه والايمان. قال انك لن تخلف، يعني ان كان لي عمر ازيد من كده يعني مش هيموت في هذا المرض. ودي ايضا يعني اشاره، قال خلفوا بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بوجه الله الا زدت به رفعه درجه ورفعه، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك اخوان ويضر بك اخرون. وقد كان يعني قد كان الله عز وجل اطال في عمري، ان كان بيكلمه مرض شديد اصيب به، وبالتالي لم يكن له الا ابنه. وقلنا الراوي عامر بن سعد ابنه بيروي، يعني الله عز وجل رزقه بالاولاد. قال لا ولعلك تخلف حتى ينتفع بك اخوان، يبقى اخوانه من المسلمين، ويضر بك اخرون اللي هم الكفار. اللهم امضي لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم، يعني ما يموتوش في ذلك المكان. يعني ده مش في مقدوري، يعني في ليس في مقدوري، ولكن برضك الانسان بيدعو كما يدعو كده ان الله تبارك وتعالى يعني لا يجعل قبض روح هذا الانسان في مكان ما. قبض الروح بس هو ساجد وراكع وهو بيقرا القران، يعني هو مؤدي لطاعه. بعد ذلك ما ان طبعا ان جاء القدر هينفذ، ولكن ده مطلب ورجاء بيرجوه الانسان من ربه سبحانه وتعالى. قال الا تردهم على عقبه، لكن البائس سعد بن خوله يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توفي بمكه. يبقى كما بين في الروايه قال ثلاث المهاجر بعد الصدر، بعد ما ينهي العمر النسك يعني، فممكن يموت وهو في النسك، ممكن يموت قبل انتهاء هذه الايام الثلاث. فعلى ذلك يرسل له ذلك الامر، يعني ليس من مقدوري، ولكن كنا نتمنى له الا يموت في ذلك المكان. ثم ذكر باب كيف اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه، المؤاخاه، كيف اخى النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان دي كانت اللبنه الاولى التي وضعت في تاسيس اول دوله اسلاميه، وهي اسست عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بداية من هجرته إلى المدينة. بدأ أول ما بدأ كده بدأ بمسألة المؤاخاة، يبقى الترابط، التلاحم، تلاحم المجتمع، ترابط المجتمع. مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. قال المسلمون كالجسد الواحد، يعني كالجسد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. يبقى المسلمون كجسد واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحم، يبقى التلاحم كده والترابط، متانة العلاقات الاجتماعية بين المسلمين، والإسلام بيحث على ذلك. قال كيف باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينة. يبقى آخى بين المهاجرين والأنصار، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين، وسعد بن ربيع رضي الله عنه كان من الأنصار. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، بين سلمان وأبي الدرداء. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه، فعرض علي أن ينصفه أهله وماله، فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فربع شيئا من أقت وسن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من سفرة، فقال النبي ما هي يا عبد الرحمن، أي ما شأنك ما حالك؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سخت فيها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كذلك القدر. هذا استغفر